خلنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأقنا بنور الفهم وافتح أبواب علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق لا من حلم وسهل ويسر لنا أبواب الخير ويشفر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيه سبع مسائل. الأولى: قوله تعالى يا بني آدم هو خطاب لجميع العالم. كل بني آدم، نعم. وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا، نعم، فإنه عام في كل مسجد للصلاة. فإنه عام، نعم، فإنه يعني عام. يا بني آدم عام، قال المقصود فيها من كان يطوف من العرب بالبيت يعني بالكعبة عريانا يعني بدون أي ساتر، فإنه عام يعني منهم قال في كل مسجد للصلاة، في كل مسجد للصلاة. طيب، أو الحقيقة ليس في كل مسجد بل بكل سجود، والسجود يعني الصلاة، في كل مسجد في كل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت هي الأرض مسجدا وترابها طهورا. أينما كان نحن نصلي، وهذه خصوصية لأمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، غيرنا ما يصلون إلا بالكنائس والبيع وغيرها. نحن أينما أدركتنا الصلاة صلينا، وكل الأرض لنا مسجد. نعم. فإنه عام في كل مسجد، نعم، للصلاة، نعم، لأن العبرة هو للصلاة يعني الستر يعني، نعم، لأن العبرة للعموم لا للسبب، للعموم كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نعم. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف، أيوة، لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد. يعني أنكر أن تكون هذه الآية المراد فيها وسبب نزولها أنه الستر، لأنهم كانوا يطوفون عريانين. ليش؟ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد، وما في مساجد، فربي قال عند كل مسجد. طيب، والذي يعم كل مسجد والصلاة، أجاب هو والذي يعم، يعني سبب العموم أن يعم، والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. نعم. وهذا قول من خفي عليه مقاصد الشريعة. يعني هذا الذي قال أنه لا يكون إلا في مسجد واحد. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تطوافا. لا هنيك شو قال؟ والذي يعم كل مسجدين هو الصلاة. ورب قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند هذا يبين أنه كل مسجد يعني عند كل صلاة، لذلك أمر بالستر سبحانه وتعالى. والذي يعم كل مسجدين هو الصلاة. نعم. وهذا سبب التعميم يعني العبرة بالعموم. نعم. يلا سيدي. وفي صحيح مسلم هو جاب والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. إيه؟ مشان يثبت يعني يدل عقله أنه أنكر المراد. إيه والذي يعم كل مسجد هو الصلاة، لذلك هو للطواف، هو الطواف. والذي يعم كل مسجد. نعم هو الصلاة. فهل كلام الشيخ ما عجبه هذا الكلام؟ يعني نعم ولو كانت الصلاة هي تعم كل مسجد، لكن ما في مانع يعني أن يكون من كلام الله خذوا زينتكم عند كل مسجد أن يكون هو الصلاة منها، يعني نستر نستتر في كل صلاة، مو شرط يعني يبقى للطواف فقط، هيك بده يعني. لذلك قال من خفي عليه مقاصد الشريعة. القول الأول هو قول من خفي عليه مقاصد الشريعة. القول الأول هو قول من خفي عليه مقاصد الشريعة. لا، من العلماء من أنكر هذا، من أنكر أن يكون المراد به الطواف، لأن يعني أنكر أن يكون نزلت للطواف. ليش؟ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد، وربي قال عند كل، لذلك قال والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. هذا عم يدلل الذي قال هذا، عم يقول هذا الكلام مو صحيح يعني. نعم يعني ما في يعني ما في مانع أن يقول سبحانه وتعالى كل مسجد والمراد به الطواف. نعم نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول يعني هذا يعني هذا كأنه عم يأكد هذا الكلام، وإن كان يسوق يعني كيف كانت العرب تفعل. نعم. كانت المرأة مو الرجل تطوف بالبيت، والمرأة أشد يعني الستر لها وعليها أكثر يعني طلبا من الرجل، وهي عريانة. نعم تطوف وهي عريانة. نعم يعني عرياني بيكون بدون شيء بدون أي ساتر. وتقول من يعينني تطوافا فتجعله على فرجها. تجعله ما يفرق، تجعله على فرجها. نعم يعني شيء يعني حطه يعني تستره، يعني مو هي تطوف عريانة وهي تفتخر بهذا كما يمشي هؤلاء في الطريق تفتخر بأنها عريانة. لا، هذه تطوف عريانة وهي والحياء يعلوها وتطلب ما يسترها. نعم. ولا تجده. نعم. تقول اليوم يبدو بعض كله وما بدا منه فلا أحل. نعم. وهذا تظهر يعني عفتها وتظهر حفظها وتظهر ما يجب عليها. نعم. فنزلت هذه الآية لأن المرأة مطلوبة. نعم، لذلك أبعدت وحفظت نفسها من أن يمدو أو يقرب إليها أحد. نعم. لا لا ما قرأنا، لا أنا اللي جبت هذا البيت. نعم. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه فنزلت هذه الآية قرأت خذوا زينتكم عند كل مسجد. التطواف بكسر التاء، من يعيرني تطوافا يعني ضبطها، تطواف يعني شيء أطوف. نعم. وهذه مرة هي طباعة بن عامر بن قرى طلب قاضي. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا عن هشام يعني هو ذكر اسم هذا توثيق اسمه. نعم. طيب. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراتا إلا الحمص. الحمص. نعم. والحمص من هو؟ قريش وما ولدت. والحمص قريش. قريش وما ولدت. وما ولدت. نعم. كانوا لا يطوفون بالبيت عراتا إلا أن تعطيهم الحمص سيارة. يعني العرب. يعني في إيهام كانوا يطوفون، ظن الواحد أنه الحمص، لا العرب كانت يطوفون يعني العرب بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا. نعم. فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. نعم. والنساء النساء، تعطي النساء النساء. نعم. وكانت الحمص لا يخرجون، يعني هي من عادتهم كمان استطراد هذا. نعم. وكانت الحمص نعم لا يخرجون من المزدلفة. ايه. يعني عندما يخرجون من مكة يقفون في المزدلفة. ايه. وكان الناس كلهم يقفون بعرفات، يعني يمشوا. نعم أكثر. نعم. في غير مسلم ويقولون يعني هذا من علو مكانتهم، يعني يدعون أنه يقفون في غير موقف الناس، يعني هم متميزون عن الناس كلهم. نعم. نعم. ويقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابه. نحن أهل الحرام يعني. نعم. ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا كمان. نعم. فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يسار يستأجر به، يعني مع مال يستأجر به ثوبا. نعم. كان فك بين أحد أمرين، إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف في ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عليه. يعني ما في، يعني الرجل أحرج ما في غير ثوبه، والأصل ما يطوف إلا بثوب من ثياب الحمص، يطوف في ثيابه. يعني الرجل يعني وقع ما يستطيع واضطر، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه، يعني هذا الثوب صار كأنه مدنس يعني، فلم يمسه أحد. شو هذا الثوب يعني الذي لا يمسه أحد؟ وكان ذلك الثوب نعم يسمى اللقى، اللقى ملقى يعني. نعم. يعني شيء مسبود مهجور محتقر، يعني كأنه الذنوب كلها تجي عليه. نعم. قال قائل من العرب كفى حزنا كذبي عليه كأنه لقى يعني بين أيدي لقى، هذا لقى كردي عليه كأنه لقن بين أيدي الطائف، يعني ما حدا بينظر له عم يسبه. نعم. بين أيدي الطائفين حريمه. نعم. فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلال. يعني هذول العرب بدون دين، هذول العرب يعني. نعم. فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم، الآية. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطوف بالبيت عريان؟ نعم. قلت: ومن قال بأن المراد الصلاة؟ الإقبال بالأول، فإنه عام في كل مسجد للصلاة. نعم. ومن قال بأن المراد الصلاة، ومن قال بأن المراد الصلاة فزينته النعام، يعني ومن قال بأن المراد الصلاة يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل سجود. إيه هو ما بده هيك هلا. قلت: ومن قال بأن المراد الصلاة، يعني الصلاة والزينة بالصلاة هو الستر، فزينتها النعال، يعني بخالف هذا الكلام. أما الحقيقة الواقع يعني هي اللباس، الزينة عند كل مسجد، عند كل ما نسجد لله. ومن قال بأن المراد الصلاة، كأن الأمر ليس كذلك، فزينتها، لأن زينتها فزينتها النعال. كيف زينتها النعال؟ يعني نعم. لما رواه كرز بن وبرة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا يوم خذوا زينة الصلاة. قيل: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالا، البسوا نعالا فصلوا فيها. يعني زينة الصلاة هي النعال. يعني أنا علقت على هذا الحقيقة، يعني قال لهم البسوا، واللباس اللباس هو الزينة، ومن جملة اللباس النعال، من جملة اللباس هي النعال. أما النعال هي الزينة، إذنك أنت قلت كتبت: والمراد والله ورسوله أعلم اللبس، المراد اللبس مو النعال، بصرف النظر عن نعل وغيره، لأنهم في الصلاة يلبسون ما عدا النعال، لذلك قال البسوا النعال، ولم يقل النعال، يعني الزينة هي النعال. نعم. ممكن يكون غلب لا، هن يلبسون من جملتها يكملوا لباس، يعني تتمة اللباس، يعني اللباس هو الزينة، ومن تتمته أن يلبسون النعال. نعم. ومع ذلك الحديث مو قوي يعني. أما الآية واضحة، يعني عند كل مسجد، عند كل صلاة. نعم. ثانيا، دلت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدم. نعم. وذهب جمهور، يعني خذوا زينتكم، هذا أمر. نعم. نعم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فروض الصلاة. شو هلا كما تقدم؟ شو بريد يعني؟ كما تقدم أي من هذا الجزء. نعم. يعني مرة يعني تكلم فيه. نعم. وذهب جمهور أهل العلم، يعني وقال من هذا الجزء. ليش ما يقول ذهب جمهور العلم؟ شلون الآية دلت على وجوب ستر العورة كما تقدم؟ شو يعني كما في الآية؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر، والأمر للوجوب، يعني هذا الأمر تدل الآية. نعم. نعم. في الآية التي لباسا يواري سوآتكم وريشا وريشا كما تعلم. بس كمان بس هذا الأقرب كمان يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا كمان يدل على الوجوب. نعم، سواء كان طوافا أو صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف صلاة، قال الطواف صلاة. نعم نعم، إلا أنه أبيح فيها الكلام. نعم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فروض الصلاة. من فروض الصلاة. نعم. قال الأزهري هي شو يعني استتر، ستر العورة. إلى أنها شو إلى أنها يعني الحقيقة إلى أنه ما هي استتر عم يقول. نعم. أو إن نقول إلى أن يعني السترة بمشي الحال. نعم طيب تفضل. وقال الأزهري هي فرض في الجملة وعلى الإنسان يعني شو هي فرض في الجملة، شو بريد فرض في الجملة؟ لا لا يعني ما من خصة بالصلاة بالجملة، يعني كيف ما كان ينبغي الإنسان أن يستر صلاة أو غيره، هي فرض بدون تفصيل بدون أن نخصص صلاة أو غيره، هي فرض في الجملة. نعم. وعلى الإنسان أن يسترها من أعين الناس في الصلاة، عن أعين الناس في الصلاة وغيرها، هذا تفسير قوله في الجملة وهو الصحيح. قال نعم يعني ليست في الصلاة، لأنه هذا كرامة وهذا يعني هذا عطاء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني عصى سيدنا آدم عليه السلام ربي قال فبدت لهما سوآتهما يواري سوآتكم، يعني من صار فبدت لهما سوآتهما، يعني كان بالأول يعني مكرم بهذا اللباس، عندما أتت المعصية ارتفع هذا. نعم وهو الصحيح. طيب لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام بن مسوى بن مخرمة ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تكشف عورته. نعم. أخرجه المسلم. وذهب إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة. من سنن الصلاة يعني من فروض الصلاة، من سنن الصلاة. وحتى فيها شيئان يعني من سنن الصلاة، أول واحدة ليست فرضا، وثاني شيء يعني هي من سنن الصلاة. ليش من سنن الصلاة؟ يعني يرجع عن التعميم من سنن الصلاة. نعم. وحدد بأنه لو كان فرضا في الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلي، لأن كل شيء من فروض الصلاة أيوة لا يجوز له أن يصلي، لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب فعله، يجب الإتيان به، لكن مع القدرة أو بدله مع عدمه، أو تسقط الصلاة جملة إلى مثل ما عاد الشيخ، وليس كذلك. يصلي الإنسان يعني ما يعني ما استطاع، يعني إذا قوم كانوا عريانين ما يصلون، لا يصلون، قالوا لكن يقف إمامهم وسطهم ما يتقدم. نعم. قال ابن العربي يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما في ثوم بسم الله، ما في مي بسم الله، ما في تراب بسم الله، كله وكله فرض وكله واجب، ما عرفنا وين الجهاد بسم الله كمان نصلي. نعم. نعم. قال ابن العربي: وإذا قلنا إن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب الإمام. يعني فرع عليها هذا الكلام. إذا قلنا إن ستر العورة فرض في الصلاة لو سقط ثوب إمام كيف يسقط ثوبه؟ لأنهم كانوا يأتزرون، والإزار ممكن ينحل، ولا في مطاط ولا في بيت مطاط مثل ما مساوي نحن تكة، يعني دكة ما فيها الأشياء كانت. وهذا بيدل يعني ما في كلفة أبدا باللباس، خلص حطها الفوطة هاي الإزار وانتهت القصة. يركزوا بس شدوا شوي، خاصة أنت إمام يعني. قال: فسقط ثوب إمام، المشكلة، فانكشف منه ما يجب ستره وهو دبره يعني وغيره مما يجب ستره. يعني أوقات بشوف ناس يقول له: يا شيخ ظهر منك ما يجب ستره، يعني ما بيصير هيك. لا فعلا اللي بيلبسوا هالبناطين القصيرة بيظهر الحية ما بين أليه، مشكلة وعيب هذا. نعم. لك يا جماعك الله خلق، يعني للستر الله خلق العظمين هون، هون محل الستر. لا يأبون إلا من المخالفة، هذا لأنه فيها شرع، بنزل الكمر بنزل لتحت. لك هون شاو الله عم يقول لك هون هون، يبقوا الخياطين يما يغلونا يا رسول الله يحط إيده على العظمة. هيك كانوا بيفهموا، هلا ما بيفهموا، والله ما بيفهموا. ليه؟ لأنه عم يخالفوا الله والفطرة. هون هون هلا ما يحط هون ما عاد ينزل. نعم. طيب. وكل من نظر إليه طيب، فرفع رأسه فانكشف دبره وهو راكع، فرفع رأسه فغطاه لما نزل، يعني يظهر عندما سجده، فلما رفع رأسه شده فغطى أجزاءه ما بيضرب، يعني مباشرة. قالوا: لو سفته الريح، سفته يعني طيرت له الريح ثوبه فرجع غطاه فلا بس. قال العلماء: نعم. وما فصلوا بين سوء أو بين غيره عورة. طيب، فغطاه أجزاءه. نعم. قاله ابن القاسم، يعني المالكي، يعني هذا الكلام جابه ابن القاسم، وهذا مثل التبرية. نعم، يعني صلاته صحيحة. نعم. وقال سفيان: وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد. أعاد، شو دخلوا هذا؟ شو صار فيه؟ نعم، اجتهاد هذا الحياة. نعم. وروي عن سفنون أيضا أنه قال أيضا أنه يعيد ويعيدون. نعم. طيب. نعم. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا ظهرت بطلت الصلاة. فإذا ظهرت وبقيت ظاهرة بطلت الصلاة. نعم. يعني هذا الكلام. نعم. قال القاضي ابن العربي: بس بقى قوله أصله الطهارة، شو بيريد فيه يعني؟ أصل هذا الكلام يعني يذكره في باب الطهارة، يعني شروط الصلاة، وهذا من جملته. طيب ليش أصله الطهارة ولا الطهارة؟ يعني ستر العورة من جملة الطهارة وكمال الطهارة، شو بيريد بالطهارة؟ والله الكلام ما فهمته. أصله الطهارة، يعني هذا الكلام أصله الطهارة. قياسا إما أن يكون تنجس يعني صحيح، يعني وفي غير الطهارة. إما أن يكون كما ذكرتم سيدي، هذه كما ذكرتم أن هذه المسألة أصلها في باب الطهارة. ممكن. أو سيدي فإذا ظهر بطلت الصلاة. مثل إذا بطل الصلاة. بس أصله الطهارة، أصله الطهارة من الروح، يعني 100 مذهب يعني خلاص بطلت الصلاة. نعم نعم. قال القاضي من العربي يعني ممكن يعني ألزم شيء يعني ألزم شيء بشروط الصلاة هي الطهارة هي الطهارة هيك بده. نعم. قال القاضي من العربي أما من قال صلاتهم لا تبطل إن صلاتهم لا تبطل يعني الذين نظروا يعني ما فعلوا شيئا. نعم. فإنهم لم يتقدوا شرطا. أيوة. وأما من قال إن أخذهم مكانهم صحت صلاتهم إن أخذهم شو مكانهم يعني مباشرة يعني ستر مباشرة يعني ما تأخر هذا ما معقول هذا الكلام. إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل لكن صلاة من نظر إليه. شو معنى الكلام؟ فصحيفة كل قال القاضي أما من قال كذا كذا كذا في هذه المسألة فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها يعني ما بده كل الأمر يعني خلاص مش الحال يعني. نعم. وفي البخاري والنسائي عن عمرو بن سلمة لأنه فصلوا فيها فصلوا فيها ما بده إيه. نعم نعم. وفي البخاري والنسائي عن عمرو بن سلمة سلمة هذا سلمة وهنيك إذا كان هو غلط مشكلين بالفتح هذا غلط اسمه عمر ابن سليمة وضابطه بالحامل إعانة الطالبين كان عمر بن سليمة هي أم قومه وهو ابن ست أو سبع هيك جيبة. نعم. عن عمر بن سليمة أنه قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا أمكم أكثركم قراءة للقرآن. كان حفيظ هذا ما شاء الله عمر. نعم. قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود. ولسه ما بيعرف يصلي. نعم. فكنت أصلي به وكانت علي بردة مفتوقة. مفتوقة. نعم. وكانوا يقولون لأبي ألا تغطي ألا تغطي عنا ستدني. أستا ابنك يعني الأست يعني الأست يعني يعني الدبور يعني والنساء أراه كأنهم ستوصل أقول أراه كأنهم ستوصل إيه إيه أست إيه لا لا وصل يعددوها وست يقولوا وست وعيمون وخمسين همزة وصل من جملتهم هذه. نعم. طيب. بس لما عنست يعني بده يبينها يعني. نعم. طيب. ثبت عن سهل بن سعد انه قال لقد كانت الرجال عاقدي يعني شو اللي عم يجيب انه كانوا يقولون يعني هذا من جملة يعني كأنه عم يأيد كلام ابن العربي فصحيفة يجب محوها ودليل انه كان عمر ابن سلمة هي قصته عندما كان يؤم قومه ما في شيء يستره حتى في رواية النساء من خلف قالوا استروا يعني أست إمامكم وفي نسوان يعني سبحان الله. نعم. وثبت وهدول يعني هدول الصحابي الله يرضى عنه يعني فتحوا العالم اللي ما في شيء يسترون ما في شيء يسترون. نعم. وهددوا أكبر شخصية بالعالم كسرى. نعم. بإيش؟ بهذا الدين، بهذا الدين. نعم. وثبت عن سهل بن سعد أنه قال: لقد كانت الرجال عاقبي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر. وكمان يجدون عاقبي أذرهم، يعني يصار أنه عاقبي أذرهم، يصار ما في رداء، بده يستتر، يربطوا هيك في أعناقهم من ضيق الأذر. شو من ضيق الأذر؟ والله هيك لازم، أنا هيك فكر يعني. يعني لأنه ضيق الأذر لما بده يعقده بدي أكثر يعني من ضيق، يا ما في يعني ما في أذر خلف، يعني هيك الظاهر، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال الصبيان. يظهر الصبيان كانوا يعقدونها هكذا، لأنه الولد يركض كتير وبيلعب كتير، أكيد يقع هذا الإزار، فبرطوله يا برغبته ما بعي يعني ينكشف. نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان، أنا منه سمعت حج من لما كانوا يحجوا يعني بالسعودية، يمروا يعني من مكة للمدينة، يوقف الباص أوقات، أولادهم هدول السعوديين، هدول اللي شايفين حالهم يعني كلهم ما في عليهم إلا ما يسر السوء فقط، هيك مثل هيك كم جلدة حاطينها، وزدتوا لهم أي شيء يعني إشرة البردانة يأكلوها، ما عندهم شيء. أولاد السعوديين، هذا من فم الشيخ حسن رحمه الله تعالى. نعم، يعني شوف قديش امتد الفقر. نعم. طيب. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. نعم. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. إيه صار ينكشف، ما ينكشف كل شيء، يعني ينكشف شيء من العورة. ممكن يكون السادة الحنفية أخذوا بهذا أنه إذا بدأ أقل من ربع العضو ما بيطر، إذا بدأ، وهذا حجتهم بهذا. نعم. طيب. الثالثة: واختلفوا إذا رأى عورة نفسه. إذا رأى عورة نفسه. يلا نوقفه، صلى الله قديش بدأنا؟ صلنا أكثر من نصف ساعة، ما هي ولا كملنا هي، كملون هدوم، كملون. يلا بسم الله يا فتاح. واختلفوا إذا رأى عورة نفسه، هاي بتصير كتير، بيلبس جلابية بيبقى موشعر، يقوم ينظر شوف رأى عورة نفسه. فقال الشافعي: إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله، يعني يحط له دبوس مثل ما منقول. نعم. بشيء فيرى من الجيب، هذا الجيب من عبو العورة، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة، على عكس الخف. الخف إذا كان واسع ورأى قدمه ما بيضر، إذا من أسفل يضر. العورة إذا رؤيت من أسفل لا تضر، أما من فوق تضر، أي قاعدة. نعم. وهو قول أحمد: ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار ليس عليه سراويل. ليس عليه سراويل. نعم. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. نعم. وكان سالم يصلي محلول الإزار، محلول الإزار. طيب كيف محلول الإزار؟ ورخص مالك في الصلاة في القميص. القميص منيح. شو القميص؟ يعني مثل الجلابية، هذا اسمه قميص. محلول الإزار، إيه معني شيء، ليس عليه سراويل، إيه. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالم يصلي محلول الإزار، يعني ما يشده. طيب محلول الإزار لكن آل عليه قميص، الأزرار، إيه الله يجزيك الخير، محلول الأزرار. شو الأزرار؟ يعني القميص، بس هذا مو قميصار، هذا قباء اسمه. القباء يعني مثل ما بيقول مثل الجبة يلبسونها، يعني ترد ايه اه لا لا قال لي اطعمة هذا بيلبسوها الجبة، الجبة ايه، والانباز، ما بتعرف الانباز ايه، هذا هو، هذا له زرار يظهر. اما القميص الجلابية هذا اسمه قميص. طيب ودليل أنهم يعني للميت للمرأة يكفنونها بقميص، قميص يعني قطعة قماش بيقصوها من رأسها وبيلبسوها، الأمام مستور والخلف مستور، فهذا القميص. وكان سالم يصلي محلول الأزرار، يعني نعم والله هذا أقرب الأزرار. ليش؟ لأنه بده يعني أنه إن ظهر شيء، إن ظهر شيء، لأنه محلول الأزرار بس مو يعني مفتوح، إيه ممكن يكون إذا رأى شيء ما بيقدر، ممكن يكون أزرار مفتوحة نفس الشيء. نعم إذا كانت القميص واسع وهذه الأزرار مفتوحة ربما ممكن، كمان ممكن محلول الأزرار ممكن هذا إيه كمان ذكر قبل أن يرى نعم هنا يرى. ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الأزرار، والله هيك منيح، يعني القميص انتماء للجلابية وفي الأزرار، إيه إذا محلولة الأزرار يرى عورة نفسه لما بده يركع. طيب ليس عليه سراويل، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالم يصلي محلول الأزرار، لا هذا أفضل، والإزار مو صحيح. نعم والله هيك ظهرت هلا. وقال داود الطائي، شو قلت عم تحكي انت؟ لا لا كما أن الجلابية بس إلى أزرار. نعم. وقال داود الطائي، إذا كان عظيما اللحية فلا بأس، وحكى معناه الأسرع معناه، إذا كان عظيما اللحية فلا بأس به. ما شاء الله، بس تكون لحية لحية يعني عظيمة. نعم نعم. وحكى معناه الأثرم عن أحمد. نعم. وحكى معناه الأثرم عن أحمد. فهمنا تماما. لا تمام. طيب. يعني هلا صار عند السادة الشافعيين تبطل، أما عند غيرهم لا تبطل. نعم. فإن كان إماما فلا يصلي إلا برداءه، لأنه من الزينة. شايف؟ من الزينة، هذا اللي حكينا أنه خذوا زينتكم. نعم. وقيل من الزينة، من الزينة الصلاة في النعلين، ها الصلاة يعني البسوا في النعلين، إيه هذا اللي حكيته، الصلاة في النعلين، من الزينة الصلاة في النعلين يعني باللباس، يعني الباقل الباس يعني. نعم والله انا عليكم السلام ورحمه الله. فإن كان إماما خلصنا. ومن الزينة الصلاة في النعلين. إيه طيب. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. إيه ومن الزينة كمان. اللباس يعني تغطية الرأس هذا من الزينة. ليش؟ لأنه الحج يجب كشف الرأس، وكشف الرأس يدل على التذلل وعدم الزينة. لذلك بالصلاة نسر رأسنا. نعم. فإن كان إماما فلا يصلي إلا بردائه. أي ما شاء الله عند الأتراك محفوظة، يعني إذا عاد بالدرس وما مغطي رأسه بعضهم شفته أنا عمي يعني عمي يعاتبه شلون قاعد بالدرس ما لك مغطي رأسك. نعم. طيب. وقيل زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. طيب. وقيل زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. حلوة. نعم. قال ابن عمر لكل شيء زينة. إيه الإمام البخاري الله يرضى عنه له رسالة قرة العين في رفع اليدين. قرة العين في رفع اليدين يعني في الصلاة. نعم. لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. نعم. فقال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. يعني هذا شان الإزار وغيره، يعني إذا وسع الله عليكم على شيء يحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم. إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. معك البيس معنيك. جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار ورداء. نعم. في إزار وقميص في إزار وقباء. يعني صلى في. طيب. جمع رجل عليه ثيابه أي صلى في إزار ورداء. لا جمع رجل عليه ثيابه وعم يبين أنه في ناس يفعلون خلاف ما عم يقول، يعني ما يقول إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، وكثير من الناس لا يفعلون ذلك. نعم. ولا بدنا نقول جمع رجل عليه ثيابه، يعني هذا من الثناء عليه، يعني هذا جمع رجل مو شرط أمر، خبر بمعنى الثناء عليه. جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، يعني هيك بده، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، وأحسبه قال في تبان وقميص، في تبان ورداء. شو التبان؟ مثل ما نقول هنا سروال قصير يعني بس يستر العورة. الله يرحم الشيخ هشام الحمصي كان يفتي بلبس التبان، ويستدل حديث يعني السيدة عائشة كانت يعني تأمر غلمانها يعني أن يلبسه، كان أي دليله. أما الحقيقة فتوى على غير ذلك، لا يجوز. الله يرحمه. قلت له أنا الله يرحمه هل ثنى أحد غيرك بهذا الذي قلت؟ في حدا قاله؟ طيب. طيب في تبان ورداء، في تبان وقباء، يعني طالما في ثيابه جمع رجل عليه ثيابه. طيب في إزار ورداء، يعني ما اكتفى بالإزار، يعني جعل معه الرداء، في إزار وقميص كمان ما اكتفى، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، كله يعني يجمع عليه جمع. نعم مش هي صيغة أمر، ما بدها صيغة أمر، يعني عم يبين الناس يعني كانوا يفعلون كذلك، وهذا الذي لا يفعل ذلك هذا خالف، يعني خاف على عموم الناس وخالف كلام الله، خذوا زينتكم. يعني طيب ثم قال الرابعة والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وعلمه، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وتقبل منا وعافنا واعف عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد الأمير وعلى آله وصحبه. الفاتحة. Thank you.